السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأوحى الله عز وجل إلى نبيه أيضا الحكمة، وهي السنة، وتكفل الله عز وجل بحفظ كتابه وبحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأن السنة مبينة وموضحة وشارحة لكتاب الله عز وجل، فالله عز وجل تكفل بحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذا الوحي المنزل من عند الله عز وجل تجد أن الله عز وجل تعبدنا فيه بالإيمان والاعتقاد بغيبيات. هذه الغيبيات منها ما هو مطلق لا يمكن أن نعرفه ونحن على ظهر هذه الحياة، ومنها ما هو نسبي يغيب عن الناس في عام أو في قرن أو في زمن، ثم يكشف لهم في قرون أخرى، وهذا هو الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه إلا الله، والله عز وجل هو سبحانه الذي أعلمنا به. فمن هذا الغيب أركان الإيمان. قال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رادا على جبريل عليه السلام عندما سأله ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. والله عز وجل غيب بالنسبة لنا، ولكن نعرف يعني آثار هذا الخالق العظيم ونعم هذا الخالق العظيم تبدو لنا في كل لحظة، لا أقول في كل يوم، وإنما في كل لحظة من لحظات الحياة. فهذا النفس الخارج والداخل، النفس الذي أتكلم به الآن، هو رحمة ونعمة من نعم الله عز وجل علينا. الذين يتكلمون عن الصدفة، وليس هذا موضوعنا اليوم، أقول: لماذا لا يقف هذا النفس صدفة عند فلان أو عند فلان أو عند فلان في يوم طويل نمر به؟ ما هذا الانتظام؟ ما هذا التوافق؟ نعمة من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل غيب بالنسبة لنا، الملائكة غيب، أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة غيب، لا يمكن أن نرى الملائكة أبدا في الحياة على الصورة التي خلقهم الله عليها. كذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتاب الوحيد الذي نشهد أنه من عند الله تبارك وتعالى وليس غيبا بالنسبة لنا، هو القرآن العظيم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. أما بقية الكتب الموجودة في أيدي أهل الكتاب اليوم فهي كتب محرفة، لا نستطيع أن نصل إلى الكتاب الأصلي الذي أنزل أو الذي كتبه رسول الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو ما أوحى الله عز وجل به إلى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك الرسل، الرسل بالنسبة لنا غيب، غيب الماضي، نحن لم نرى رسولا من رسل الله عز وجل حتى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرونه في الآخرة والذين يقابلونه على الحوض، اللهم آمين. فهذه كلها غيبيات لا يمكن أن نراها في حياتنا الدنيا أبدا، لا يمكن أن نراها في حياتنا الدنيا أبدا. هناك من الغيبيات ما هو نسبي، كان مجهولا أو كان غائبا عمن سبقنا من المسلمين، ثم لما ظهرت البحوث أو ظهرت التقنيات العلمية الحديثة وتقدم العلم، كشف للناس في هذه العصور أو في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن عن بعض الغيبيات التي كانت بالنسبة لمن سبقنا من المسلمين أو لمن سبقنا من الناس، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. والذي يدل على هذه المعجزة العظيمة حفظ الله عز وجل لكتابه طوال هذه القرون آية آية وكلمة كلمة وحرف حرف، لم يتغير ولم يتبدل حتى يصل إلينا ونرى فيه هذه الآيات تتحقق أمام أعيننا في العصر الذي نعيش فيه الآن. من هذه الآيات مثلا ما ذكره الله عز وجل في سورة المؤمنين، يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه هي مراحل تكوين الجنين في بطن أمه بمنتهى الدقة التي وصل إليها العلم في عصرنا الذي نعيش فيه الآن. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ونعلم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل من طين. ثم بعد ذلك حدثنا الله عز وجل عن المراحل التي يمر بها الجنين في رحم أمه حتى يخرج إلينا مستهلا صارخا. هذه المراحل تتراوح بين جزء من المليمتر إلى بضع سنتيمترات قليلة، جزء من المليمتر إلى بضع سنتيمترات قليلة، يتحول فيها الجنين من طور إلى آخر. بداية من النطفة الملقحة وهي البويضة في رحم الأم التي لقحت بواسطة الرجل. هذه البويضة الملقحة هي النطفة في قرار مكين في رحم الأم، فالقرار المكين هو الرحم، والرحم وما حوله من عضلات ومن روابط تساعد في حفظ هذا الجنين آمنا في داخل رحم الأم. هذه مرحلة من مراحل تكوين الجنين، نطفة في قرار مكين، ثم يتحول إلى علقة، والعلقة كما اكتشف العلماء في عصرنا هي تشبه دودة العلق. يقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهذه المرحلة من مراحل تكوين الجنين تشبه دودة العلق، أنبوبة لها ممصان تتعلق برحم الأم من الداخل، وتسمى بمرحلة الإنبات. من هذين الممصان تأخذ الدم وتتغذى عليه في رحم الأم، وتشبه هذه الدودة. ثم بعد ذلك يحدث فيها انقسامات، فتتحول في شكلها من علقة إلى مضغة. المضغة هي قطعة اللحم الممضوغة أو العلكة اللي هو اللبان الممضوغ، تتحول إلى هذا الشكل. ثم بعد ذلك يحدث تكوين العظام قبل اللحم والعضلات، تتكون العظام في الجنين، وبعد ذلك تكسى العظام كأنها يفصل على العظام اللحم والعضلات، ويتحول الجنين إلى الشكل البشري بعد مضي حوالي 3 أشهر في رحم الأم. ولذلك يقول الله عز وجل: ثم أنشأناه خلقا آخر، لأن الجنين في المرحلة الأولى في مرحلة النطفة ليس له شكل بشري، في مرحلة العلقة ليس له شكل بشري، في مرحلة المضغة ليس له شكل بشري، وبعد ذلك تنمو العظام، تكسى باللحم والعضلات، ويتحول إلى الشكل البشري في رحم الأم، يحدث له شكل الإنسان. عشان كده الجنين لو سقط في هذه المرحلة تجد أمامك إنسان صغير جدا جدا، تجد الشكل شكل إنسان. فالله عز وجل يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هل كان الصحابة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الإمكانيات العلمية والتقنيات الحديثة ما يستطيع به أن يصل إلى هذه المعلومات عن الجنين في رحم أمه؟ الجواب لا، ولكنه أعلم الصحابة بذلك، أعلم الصحابة بوحي الله عز وجل إليه، وآمن الصحابة رضوان الله عليهم بما أنزل إليهم من ربهم. وبعد ذلك يأتي العلم في عصرنا الذي نعيش فيه ليثبت أن الإسلام دين الحق، دين الحق. ولكن العجيب أنك تجد أن الكثيرين الذين يعلمون بهذه الحقائق لا يهتدون إلى دين الله تبارك وتعالى. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بعض الناس وإن سقت إليهم الدلائل والبراهين والإثباتات لا يؤمنون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فليس كل من علم بهذه الحقائق وعلم أنها في كتاب الله عز وجل آمن بالله تبارك وتعالى. وسوف نتعرض بعد قليل لفرعون وقول الله عز وجل فيه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية عظيمة جدا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الله عز وجل أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، تكلمنا عنها، خلقا من بعد خلق، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، خلق آخر، تمام؟ لكن هذا يتم في ظلمات ثلاث. الظلمات الثلاث كما أثبت العلم الحديث: ظلمة البطن، بطن المرأة، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة التي تحيط بالجنين وتغذيه وتحميه، ظلمات ثلاث. هذا ما وصل إليه العلم التجريبي، هذا ما وصل إليه العلم الحديث. وأكثر الذين وصلوا إلى هذه النتائج هم أناس لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولكن الله عز وجل جعلهم هم سبب لوصول هذه الأمور وبيان هذه الآيات لنا نحن المسلمين. ربما لم يستفيدهم أو استفاد بعضهم، ونحن علمنا أن الله عز وجل يرسل الآيات إلى هؤلاء، فنحن كمسلمين لا نحتاج إلى هذه الإثباتات كي نزداد إيمانا أو كي نؤمن بربنا أو بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يري هؤلاء الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. طيب، كذلك الله عز وجل يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قدماء المفسرين أو المفسرون القدامى قالوا: أنزلنا الحديد بمعنى قدرنا، أوجدنا الحديد، خلقنا الحديد، وتجاوزوا هذه النقطة إلى التي بعدها: الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. منافع كثيرة معلومة، ولم يكن هؤلاء يتخيلون أن العلم سيأتي ليثبت أن الحديد بالفعل أنزل على الأرض وليس من مكوناتها الأصلية، بمعنى أن الحديد لم يكن موجودا في الأرض عندما انفصلت عن الشمس كما يقول العلماء في بداية تكوينها، وإنما كانت الأرض كتلة من الرماد، كتلة من الرماد فيها مواد خفيفة ليست كالحديد. الذي أثبت العلم الحديث أن ذرة الحديد من أشد الذرات ثباتا وقوة، وهذا هو الذي يعطي الحديد الصفات المميزة التي من أجلها وصفه الله عز وجل بهذا الوصف: فيه بأس شديد. هل تعلم أن في بطن كرتنا الأرضية، الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها دي، يوجد كتلة ضخمة جدا من الحديد الصافي الذي لا يوجد على سطح الكرة الأرضية؟ العلم الحديث أثبت أن في باطن هذه الكرة الأرضية نحن نعيش على القشرة الصخرية الصلبة التي على سطح الكرة الأرضية. نحن نعيش فوق هذه القشرة، لكن تحت هذه القشرة هناك ست طبقات أخرى، ست طبقات أخرى، سبع أراضين كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. تبدأ بهذه الكتلة العظيمة من الحديد الموجودة في مركز وبطن الكرة الأرضية. هذه الكتلة تتكون في غالبها من الحديد، بعد ذلك طبقة سائلة تتكون في غالبها من الحديد، بعد ذلك أربع طبقات يتناقص فيها تركيز الحديد من الداخل إلى الخارج، حتى نصل إلى إيه؟ إلى القشرة الصلبة الخارجية. ما فائدة هذه الكتلة الحديدية الضخمة التي في باطن الأرض؟ تعطي الأرض الجاذبية الأرضية. تخيل لو إحنا ما فيش جاذبية أرضية، الناس على سطح القمر بيعملوا إيه؟ يقعدوا يطيروا في الهواء وينزلوا، يطيروا في الهواء وينزلوا، مفيش حاجة بتشدهم، مفيش جاذبية. شوف رواد الفضاء وهم عمالين يطيروا وينزلوا، كنا هنبقى كده. الواحد يخرج من بيته الصبح يوصل الشغل بعد 3 أسابيع ولا حاجة، لأن مفيش جاذبية أرضية بتمسكه في الأرض. فهي هذه الجاذبية الأرضية بفعل هذه الكتلة الحديدية الموجودة في باطن الأرض، هذه الجاذبية الأرضية هي التي تثبت لهذا الكوكب هذا الغلاف الغازي، الغاز اللي موجود الأكسجين، هو اللي بيجعل فيه بيئة صالحة لكي نعيش على سطح الأرض، على سطح الأرض. فلها خصائص في غاية الأهمية. دعك من الصناعات والاختراعات اللي بيستخدم فيها الحديد، لكن أصل الأمر هذه الكتلة الحديدية الموجودة التي تجعل لهذه الأرض هذه الجاذبية. دم الإنسان يحتوي على الحديد، على عنصر الحديد. مش بنقول الراجل ده عنده أنيميا، عنده نقص حديد. دم الإنسان في عنصر الحديد، دم الأحمر، كذلك دم أكثر الحيوانات، كذلك المادة الخضراء الموجودة في النبات تحتوي على عنصر الحديد. فهذا الحديد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. كيف أنزل على الأرض؟ اكتشف العلماء أن النيازك التي تضرب أحيانا سطح الأرض، طبعا في ملايين النيازك لا تستطيع أن تخترق الغلاف الجوي الأرضي، لكن بتحترق قبل أن تسقط على الأرض، ولكن بعض النيازك الضخمة أحيانا تستطيع أن تمر، كما نسمع سقوط نيزك عملاق في سيبيريا أو في السودان أو في كذا. وجد العلماء أن هذه النيازك تحتوي على هذا الحديد الصافي الذي لا يوجد على سطح الأرض، ولكن يوجد فين؟ في باطن الأرض. فهنا قالوا إن النظرية التي يقولون بها أن الأرض عندما كانت كتلة من الرماد، عندما انفصلت عن الشمس أمطرت بوابل من النيازك العملاقة التي تركزت في وسطها وانصهرت وصهرت ما حولها وتكونت هذه الكتلة التي في باطن الأرض الآن، ثم كونت هذه الأراضين التي تحيط بهذه الكتلة سبع أراضين تختم بالقشرة الأرضية التي نعيش عليها الآن. معنى ذلك أن الحديد الموجود الآن على ظهر الأرض في باطن الأرض جاء من السماء، جاء من النيازك، في إشارة لقول الله عز وجل: وأنزلنا. وأنزلنا، احنا دايما كنا بنقول لما كنا بنتكلم في أمر العقيدة، أما بنقول إيه؟ أنزل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل، النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا يثبت علو الله عز وجل ويثبت فوقية الله عز وجل على عباده. طيب بنقول هو وأنزل من السماء ماء، من أعلى إلى أسفل أم من أسفل إلى أعلى؟ من أعلى إلى أسفل. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزلنا الحديد، يبقى الأصل النزول يكون من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن الحديد لم يكن على ظهر الأرض، وهذا هو الذي أثبته العلم في عصرنا الذي نعيش فيه الآن. آيات كونية أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه الكريم، يأتي العلم سنة بعد سنة ليصدق هذه الآيات الكونية. ونحن نعلم يقينا أنه لا يمكن أن يتعارض علم صحيح مع آية من كتاب الله عز وجل، لا يمكن أن يتعارض علم صحيح مع حديث لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لأن هذا العلم من عند الله، وهذه الآية من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثيرا. أعجب للذين ينظرون إلى هذه الحقائق وينظرون إلى هذه الآيات ثم ينكرون وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى، كما قال أهل العلم: كل موجود لا بد له من موجد، كل موجود لا بد له من موجد. فالأمر بين ثلاثة أمور: إما أن هناك من أوجدنا، أو أننا قد أوجدنا أنفسنا، أو أننا وجدنا صدفة. صدفة. طيب أوجدنا أنفسنا، كيف يوجد الإنسان نفسه وقد كان معدوما؟ هل العدم يوجد شيئا؟ هو لا شيء، حاجة مش موجودة توجد نفسها إزاي؟ أمر لا يمكن. يعني سبحان الله، هذا الملحد يهين عقله ويهين نفسه، هو شر من الحيوانات، فإن الحيوان جبله الله عز وجل وفطره على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وكما رأينا النملة في سورة النمل، طبعا هذه لا توجه إلى الملحدين، لأن الملحد سيقول لك: أنا لا أؤمن أصلا بهذا القرآن. لكن أنا أقول لأهل القرآن، النملة في سورة النمل تخاطب إخوانها النمل من النمل، وتعلم أن لها رب، وتقول: يا أيها النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقصة النملة التي كان سليمان عليه السلام خارجا مع جيشه أو مع قومه لكي يستسقون الله تبارك وتعالى، فوجد نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها الأربع إلى السماء وقالت: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا رزقك أو فأسقنا الغيث. فقال سليمان عليه السلام لمن معه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. الحيوان، الحشرة، الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يؤمنون بوجود الله عز وجل، ثم نجد من البشر من ينكر هذا الأمر. أمر عجيب. أو أن يقول أننا وجدنا صدفة. صدفة، الصدفة لا تتكرر، وإن حدثت مرة فلا تحدث مرات. ثم إن كان الأمر صدفة فلماذا لا نرى امرأة تلد قردا أو تلد ضفدعا أو تلد قطا؟ لماذا لا نرى كلبة تلد قطة؟ أو نرى يعني مخلوقات تتحول في أشكالها؟ لماذا تشرق الشمس كل يوم من المشرق إذا كان الأمر صدفة؟ فلماذا لا تشرق غدا من المغرب؟ لماذا الشمس تغيب وقت الغروب إذا كان الأمر صدفة؟ فلتغب يوما ظهرا أو تغب يوما عصرا، فالأمر صدفة، يحدث هكذا خبط عشواء، ليس وراءه مدبر وليس وراءه إله. لماذا لا تنطبق السماء على الأرض صدفة؟ يسقط القمر على الناس صدفة؟ لماذا لا نرى الماء جف صدفة؟ أو أن الطعام تحول إلى سم صدفة كما يقول هؤلاء الأغبياء؟ أغبياء يتطاولون على رب الأرض والسماوات، يريدون أن يتفلتوا من الأوامر والنواهي، يريد أن يعيشوا هكذا. ليس هناك محرمات، ليس هناك إله، ليس هناك دين، ليس هناك ضوابط، ينطلقون مجرمين في حياتهم ويقولون ليس هناك إله. هم يريدون أن يصلوا إلى ذلك من خلال ادعائهم بأن الأمر صدفة. المرأة تحمل 9 شهور، لماذا لا يكون مرة 9 ومرة 6 ومرة 15 ومرة كذا؟ لكن هناك انضباط، تذهب إلى الطبيب أو إلى الطبيبة فيقول لها: باقي لك من الزمن 14 يوما يزيد أو يقل، وتلد في هذه الفترة، ولو بقي الجنين في الرحم أطول من هذه الفترة جف الماء عليه ومات في رحمها. أمور منضبطة، سنن كونية لا يمكن أن تتغير أو تتبدل أبدا. إذا بقي لنا أن هذا الكون العظيم له موجد، هو الله، هو الذي قال: أنا الذي خلقت، أنا الذي رزقت، ولم يدعي مدع أنه خلق ورزق، وإلا لطولب بالدليل. ما الدليل على ما تقول أنت تخلق؟ نعم، أخلق لي الآن، نريد منك أن تري لنا إنسانا جديدا أو قطا جديدا أو قردا جديدا الآن، بل نريد خلية حية، خلية حية. العلم البشري بكل ما وصل إليه الآن، ما وصل إلى أن يكون خلية حية، خلية حية لا ترى بالعين المجردة، ما استطاع العلم البشري أن يصل إلى الحياة أبدا. المكونات معروفة، معروف الخلية تتكون من جينات، من كروموسومات، عدد كذا وعدد كذا وفيها كذا وكذا بالضبط تماما. لكن ما الذي جعل الخلية حية؟ وما الذي سلب الحياة منها؟ احتفظ الله عز وجل بهذا لنفسه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اطلع على القمر، اطلع فوق الدولاب، اطلع في المريخ، انت مع نفسك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا قليلا. فهذه الأمور توجه إلى الملحدين، يعني أمر مش محتاج قراءة والواحد يقعد يقرأ ويفتح كتب واسأله وأقول له إيه، قل له الكلام ده، الأمر صدفة، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا يوجد إله، والحياة مادة. طيب لماذا ولماذا ولماذا ولماذا ولماذا ولماذا لا يستطيع أن يجيب؟ لماذا لم يخلق هو حمار من بطن أمه بدلا من أن يخلق إنسان؟ ليه؟ ليه ما نزلش حمار؟ ما هو العملية صدفة. فبدلا من أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، إذا به يحارب رب الأرض والسماوات ويزعم أنه لا إله. والحياة مادة، أما نحن فنقول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وجدنا أن الله عز وجل يقول لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إمتى الكلام ده؟ فلما أدركه الغرق من فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. تعلمون القصة، وتعلمون أن موسى عليه السلام وقف على شاطئ البحر، وأن بني إسرائيل قالوا له: إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم عبر، ولكن لإجرام فرعون. دايما أنا أحب أركز على النقطة دي، يعني أنت كان يكفيك أنك تقف على شاطئ البحر ولا تتابع، لكنه بعدما رأى هذه الآية العظيمة البحر ينشق ويصبح طريق وجبل من الماء لا يمسكه شيء يمينا وجبل من الماء لا يمسكه شيء يسارا ويصمم على العبور، ورأى موسى عليه السلام كي يقتله ويقتل من معه. طب لو فرعون كان عنده شيء من العقل والسعار بتاع قتل المسلمين مش موجود عنده، كان عمل ايه؟ وقف في مكانه وتركهم يهربون، دول سايبين لك البلد. لكن لا، لازم يخلص عليهم، والله عز وجل يستدرجه بذلك إلى حتفه. فلما مر موسى ومن معه وتكاملوا على الشاطئ الآخر، وكان فرعون ومن معه بجنوده في وسط البحر، أمر الله البحر أن ينطبق عليهم. متخيل المنظر؟ متخيل كده لو انت مكان بني إسرائيل ربنا يبقى شافها صدرك ازاي؟ ياما اليومين دول الواحد بيقول يا رب نشوف بحر كده بينطبق على بعض الناس لكي نشفي صدورنا منهم. لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا، الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل شيء. من النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل أنهم شاهدوا هلاك عدوهم أمامهم. هلاك العدو ده بيشفي الصدر. ومع كده لما جاوز وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده بيبين لك طبيعة الناس دي، اللي طبعا إن شاء الله أسأل الله ألا يجعلنا بهذه الطبائع. طيب، انطبق البحر على فرعون وعلى جنده، ولكن الله عز وجل قدر أن ينجي جسده إلى شاطئ البحر. انت عارف انطبق البحر على جثث، على طول بتتحلل مية البحر مالحة جدا، تدخل جوه أسماك بتاكل بعض الناس بيتحللهم، لكن الله أبقى جثة الفرعون وأمر الموج والماء أن يحملها إلى شاطئ البحر. ليه؟ عشان يبقى عبرة، عشان يبقى عظة، عشان الناس تصدق إن الفرعون المجرم الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى هلك. طيب، اللي يهمنا من القصة الآن، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن الله عز وجل أخبرنا أن هذا البدن سيكون آية للناس بعد ذلك، سيكون آية للناس بعد ذلك. وقد رأينا في عصرنا الذي نعيش فيه الآن موميا اشتهرت وتنقلت هنا وهناك لهذا الفرعون المدعو رمسيس الثاني. بعض الناس ينكرون هذا الأمر ويقولون لا، على فكرة بعض الناس عندهم دفاع مستميت عن الفراعنة كأنه يعني من بقية أهله، والناس الله السلام والعافية. نحن طبعا نحن نتبرأ إلى الله عز وجل من هؤلاء، حتى وإن كنا نسلا لهم، إن كنا فنحن نبرأ إلى الله عز وجل منهم، نبرأ إلى الله عز وجل منهم، فإنهم ما ذكروا إلا بالذم في كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. تيجي أنت تقول لي دول أجدادنا، أجدادنا أتبعوا لعنة مطرودين من رحمة الله، وأنت تعتز بنسبتك إليهم إن كنت منهم، نعوذ بالله من ذلك. فيقولون مش رمسيس الثاني، رمسيس الثاني كان رجل طيب وملوش دعوه بالمواضيع دي. يقول لك طب مين؟ طب ده مرمبتاح واحد، طب ما هو فرعون برضه، فرعون ثاني، انا مش هختلف معاك، يطلع رمسيس يطلع مرمبتاح يطلع بتنجان مش موضوعي، المهم ان الله عز وجل انجى بدنه ليكون لمن خلفه آية. لكن طبعا أكثر الصفات التي ذكرت من الناحية الشكلية ومن الناحية الزمانية تدل على أن فرعون الخروج هو رمسيس الثاني، الذي طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران سنة 81 من الحكومة المصرية السماح لرفات أو لموميا الفرعون بأن تنقل إلى فرنسا، ونقلت إلى فرنسا في طائرة خاصة، واستقبل في فرنسا استقبال الملوك، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي استقبال الموميا، ثم بعد ذلك نقلت إلى المتحف وأجروا لها عمليات ترميم وعملوا عليها أبحاث، ثم ردوها إلى مصر في صندوق زجاجي خاص يحافظ عليها، وما زالت إلى الآن معروضة في المتحف المصري. كويس، مرمبتاح حد فيكم يعرف مرمبتاح ده؟ أنا ما أعرفوش. تمام، حد يعرف حد تاني؟ لكن لا يعلم إلا هذا الفرعون، فهذا أنا أميل إليه جدا، أستدل على ذلك وأستأنس بقول ربي تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هتكون آية، هتكون علامة. لكن وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لغافلون. إذن العلم الحديث أثبت أن فرعون موسى عليه السلام غرق في البحر، غرق في البحر. بل رأيت بحثا حقيقة أنا اندهشت جدا من اللي كاتب البحث، لأنه قال إن بعض الدكاترة اللي أجروا أبحاث على موميا رمسيس الثاني لما كانت في فرنسا قالوا إن الأدلة بتقول أن هذا الرجل مات مختنقا، أنه مات ربما متأثرا بمرض في القلب، تصلب شرايين، أو بسبب أمراض الشيخوخة أدت إلى وفاته بمرض في القلب أدى إلى اختناقه. يقول صاحب هذا البحث أن هذه النتيجة جعلته يعيد دراسته مرة أخرى، فوجد الصفات البدنية المذكورة حتى في كتب أهل الكتاب تدل على هذا الفرعون. الوقت الزماني اللي كان فيه بيلتقي مع وقت موسى عليه السلام عندما خرج بقومه من مصر، فما هذا الاختناق؟ قال: فوجدت حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت ذكرت هنا عن جبريل عليه السلام قال: لو رأيتني يا محمد عليه الصلاة والسلام وأنا آخذ من حال البحر طين البحر فأدسه في في فرعون. أظن بعضكم فاكر الحديث ده: لو رأيتني يا محمد عليه الصلاة والسلام وأنا آخذ من حال البحر من طين البحر فأدسه في في فرعون في بؤه مخافة أن تدركه الرحمة. طب واحد بيتحط بؤه طين يحصل له إيه؟ يتخانق ويمنع وصول المية جوه جسمه، اللي لو وصلت هتخلي الجثة تنتفخ وتتحلل بسرعة. يبقى الطين ده فادنا في حاجتين: الحاجة الأولى إنه عجل بيه، عجل بهلاكه، أسأل الله أن يعجل بهلاك كل فرعون، كويس. تاني حاجة إنه منع الجثة من سرعة إيه؟ التحلل. فسبحان الله، أنا صراحة ابتسمت وعجبني المنطق بتاع الأخ كاتب هذا البحث. وما يعنينا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عايزين مع بعض يعني نختم ببحث صغير كده في أرقام عشان نتخيل الكون اللي احنا عايشين فيه ده نظامه ايه، قد ايه احنا في الكون ده، ايه احنا في الكون ده، ايه الناس اللي بيقولك الكون ده صدفة، صدفة، وكأنه يظن ان الكون الحارة اللي بيسكن فيها، او ان الكون المحافظة اللي هو عايش فيها، او ان الكون البلد اللي هو بيقطن فيها، او العالم اللي هو بيعيش فيه. الله عز وجل يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سماوات، إحنا بنعيش تحت سما منهم، إحنا بنعيش تحت سما منهم، واللي هنذكره دلوقتي ده تحت السما الأولى بس، بس فما بالك بغيرها من السماوات التي لا يعلم ما بينها إلا الله تبارك وتعالى. المسافة بين الأرض وبين الشمس، إحنا ذرة في الكون، إحنا لا شيء بالنسبة للكون من ناحية الحجم. المسافة بين الأرض اللي احنا بنعيش عليها واللي أنا عمال أقول لكم سبع أراضين وقلب من الحديد وأربع طبقات ثم طبقة كذا، بينها وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. الواحد يقول لك ايه ده، انا سافرت من مكة للمدينة 450 كيلومتر، يا ايه ده، ده انت بطل، 450 وكنت صايم كمان. 450 كيلومتر، كيلومتر المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر. لو اقتربنا لاحترقنا ولو ابتعدنا لتجمدنا، فمن الذي جعلها في هذا المكان؟ الله عز وجل. المسافة بين الشمس وبين أبعد كواكب المجموعة الشمسية 6000 مليون كيلومتر، 6000 مليون كيلومتر، اللي هي المجموعة الشمسية بتاعتنا إحنا اللي إحنا عايشين فيها، الحارة اللي إحنا عايشين فيها بالنسبة للكون هي المجموعة الشمسية بتاعتنا، اللي هي بتتكون من الشمس وكواكب وكويكبات وأقمار ونيازك وشهب ومذنبات تدور حول الشمس في نظام دقيق. ما تلاقيش المريخ بيميل على عطارد مثلا، يعني زي ما احنا ماشيين بالعربية تلاقي واحد بيكسر عليك، ما تتليش مثلا ايه الارض طلعت في دماغها تقوم داخلة على المشتري مثلا وتقوم خبطاه، عايزة هي تعدي الاول، ما فيش كلام من ده. لا الليل لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل واحد له فلك، كل واحد له طريق مرسوم، مدار لا يمكن ان يخرج منه. من الذي قدر ذلك؟ الله. صدفة؟ لو صدفة كنت تتلقي العملية ألعاب نارية فوق، ده بيخبط في ده وده بيولع في ده وده نزل على الأرض بيحرقها، صدفة بقى. ولكن تقدير، تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. طيب العلماء في الماضي، العلماء في الماضي كانوا يظنون أن الكون الذي نعيش فيه الآن هو هذه المجموعة الشمسية، هي المجموعة الشمسية اللي احنا عايشين فيها، هو ده الكون كله. ثم لما تقدمت التلسكوبات والأبحاث العلمية وطبعا التقنيات الحديثة، اكتشفوا أن هذه المجموعة الشمسية هي جزء من عدد ضخم من المجموعات موجودة فيما يسمى المجرة. يبقى المجرة فيها عدد عظيم من المجموعات الشمسية، كل مجموعة زينا أكتر أو أكبر أو أقل. طب المجرة دي مقاسها قد إيه؟ قالوا إن الحسابات الأرضية لا يمكن أن تستخدم في قياس أبعادها. طب أمال هنستخدم إيه؟ هنستخدم حاجة اسمها السنة الضوئية. السنة الضوئية قال العلماء في تعريفها تساوي سرعة الضوء في الثانية في سنة من سنين حياتنا. سرعة الضوء في الثانية قد إيه؟ 300,000 كيلومتر في الثانية، ده سرعة الضوء. الضوء يقطع 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. السنة الضوئية سرعة الضوء في سنة كاملة، يبقى تضرب في 60 علشان توصل لسرعة الضوء في الدقيقة، وبعدين تضرب في 60 علشان توصل لسرعة الضوء في الساعة، وبعدين تضرب في 24 علشان توصل لسرعة الضوء في اليوم، وبعدين تضرب في 365 علشان توصل لسرعة الضوء في السنة. تعادل 9.5 مليون كيلومتر، 9.5 مليون كيلومتر. ديت الحسابات الفلكية. عشان كده يقولك يا عمي ده انت بتديني أرقام فلكية. عندك حق، لأن الأرقام الفلكية أرقام مذهلة. أقرب نجم إلينا خارج المجموعة الشمسية بتاعتنا، خارج بقى برة، احنا طلعنا برة المجرة، أقرب نجم يبعد عنا 4.3 سنة ضوئية، 4.3 سنة ضوئية. اضرب في 9.5 مليون كيلومتر. طيب يا ترى المجرة بتاعتنا قطرها قد ايه؟ قال لك 100,000 سنة ضوئية قطر المجرة، متخيل؟ طب السمك بتاعها 10,000 سنة ضوئية. طب يا ترى الكون كله عبارة عن المجرة دي؟ لا، ده قال لك موجود 400 ألف مليون مجرة. متخيل حاجة فعلا علمت فلك قالت إن الذي يدخل إلى مجال الفلك إما أن يسلم بعظمة الخالق، إن الذي يدخل إلى مجال الفلك بعقله إما أن يسلم بعظمة الخالق أو يفقد عقله، أو يفقد عقله. يعني كل اللي احنا بنقوله ده موجود فين؟ موجود تحت السماء الدنيا التي قال الله عز وجل عنها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. هي دي المصابيح، مصابيح بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله. وجعلناها رجوما للشياطين، ده كله تحت السماء الدنيا، الدنيا اللي هي الأولى. طب اللي بعديها؟ لا يعلم ذلك إلا الله. اللي بعديها؟ لا يعلم ذلك إلا الله. سبع سماوات، وبعد ذلك بحر عظيم، وفوق ذلك البحر العرش، فوقه الرحمن سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. يبقى احنا كل اللي انا ذكرته ده هو جزء من الكون تحت السماء الدنيا. فنتخيل معا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. إن أهل الدرجات في الجنة يتراءون كما تراءون الكوكب الدري الغابر، يعني مسافة بين درجة ودرجة، واحد في الدرجة دي جوه الجنة داخل الجنة ينظر إلى درجة أخيه كأنه ينظر إلى كوكب بعيد، وكل كوكب هو إيه؟ جوه الجنة. فانظر إلى ملك الله تبارك وتعالى، وانظر إلى عظمة خلق الله تبارك وتعالى. كل هذه النجوم والكواكب تدور في أفلاك محددة ومنظومة في عقد لا يمكن أن تنفلت عنه حتى يأتي يوم القيامة إذا الشمس كورت والنجوم انتثرت، وينهار هذا الكون أو ينهارها أو تنهار هذه المنظومة. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رأى العرب في الصحارى، رأوا الشهب كثيرة في السماء، فخشوا أن تكون القيامة، وكأن عندهم علم أن يوم القيامة ستنهار فيه النجوم وستسقط وسينتهي هذا النظام، فخافوا فاتجهوا إلى عقلائهم فقالوا لهم انظروا إلى العلامات الثابتة. هم يعلمون العلامات الثابتة، يقول لك مثلا النجم القطبي النجم كذا كذا، فإذا كانت في مكانها يعني لا تخافوا، هذا يكون أمر حدث آخر، وإن لم تكن في مكانها يبقى دي القيامة لأن بدأت تنهار. فكل هذا أثبته العلم الحديث، كل هذا أثبته العلم الحديث الذي ذكر قبل ذلك. ذكرت هذه الآيات في كتاب الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان. طبعا الموضوع محتاج تفصيل أكثر من كده. الله عز وجل ذكر أنواعا من النجوم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذه اكتشفها العلم في العصر الحديث، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس كذلك. وإذا النجوم انكدرت، النجم المنكدر اكتشفه العلم الحديث وهو الطارق، النجم المنكدر يتحول إلى الطارق كما قال الله عز وجل في سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. المفسرون القدامى قالوا إن هذا يطلق على كل نجم، النجم الثاقب هو الذي يخرق أو يثقب الظلام بضوئه. يبقى أي نجم بيثقب الظلام بضوئه زي الكشاف كده هو النجم الثاقب، لكن الآية لا تشير إلى ذلك، وإنما تشير إلى نوع من النجوم بعينه اكتشفه العلم في العصر الذي نعيش فيه الآن، نجم تمكنوا من التقاط تردداته في الفضاء السحيق، ترددات تشبه الطرق على الباب، هكذا سجلت هذه الترددات بواسطة أجهزة استقبال على ظهر الأرض، وصفوها أولا بالنبضات، ولكن وجد أن الطرق على الباب وصف أقرب، هكذا وهو يسير. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هل استمع النبي صلى الله عليه وسلم إليها؟ هل استمع النبي إليه؟ هل استمع الصحابة إليه أو شاهدوه؟ لكنهم آمنوا بقول الله عز وجل، وأثبت العلم بعد ذلك ما أخبر الله عز وجل به قبل 14 قرنا من الزمان، ليثبت أن الإسلام دين الحق. وأسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولو أمكن أن نكمل في أي محاضرة قادمة إن شاء الله لاستفضنا في تفصيل بعض الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أحبة الكرام، نشكر جزيلكم فضيلة الدكتور سامي الدوري على هذه المحاضرة القيمة، سائلين الله عز وجل على هذا الميزان الذي ولا كما نشكركم جميعا على استماعكم وحضوركم بهذا كانت نجوم، وبعدين